تفضل. ده السيركل ايمرجنسي اللي ممكن تعمل لك الكورس يعني لازم تبقى دي من هنا زي ما انت معاك الجيل اللي هم بيستخدموك عليه. الجيل ده فيه ديفرنت لانس يعني فيه اضواء مختلفه. ريد كول يعني اول ما يبان العلامه الحمراء في الجيل اللي بيستخدمك ده يعني فيه مصيبه من منهم سوبر مصيبه. المطلوب مننا ان احنا نطلع من المحاضره دي نعرف يعني ايه شركه التسويق، ايه الميكانيزم بتاعتها، تعرف الميكانيزم بتاعتها ايه السبب، هل هي الميكانيزم ولا في حاجات كتيرة أوي اتعملت عشان تبين الشركة المسوقة. احنا يهمنا ان احنا نعرف الفيمس اند انفكتد مانوفر اللي انا اقدر اعمله عشان تو اوفركم ذيس بروبلم. لما جيت اختار عنوان الشركة المسوقة قلت ان ده ميكنج ذا بيست مختلف سيتويشن، يعني اقصى حاجة تقدر تعملها تقدر تبتدي عشان انت تطلع من الموقف اللي موجود. عملت تقديم المحاضرة دي وخدت منها الحاجات اللي عندنا فقط مليون. ستودنت بتشوف ايه سالفة السيركت ايمرجنس زي ما احنا ايه اتفقنا. لايف ثريتنينج كونديشن الاثنين يبتدي زي ما هنشوف بعد قصير والهوم كمان زي ما هنشوف بعد قصير. طالما اللي هي لايف ثريتنينج كونديشن فور ذا بيبي اند ذا ماذر اكيد بعد قصير انا هتكلم على ميتال كوميونيكيشن يعني in which there is a difficulty encountered in the delivery of the fetal super after delivery of the baby. احنا عارفين ده انا لما باجي اتكلم على الميكانيزم بتاع السيلي ليفر بقول السيلي سيس باي ويتش delivery of فيتال هيد. اوعى انسى ان انا الميكانيزم او البروسيس اللي بتحصل في الفيتال هيد بتحصل كمان على فيتال ايه شوتلس خلاص، وما بيحصلش كومبليت ديليفري اوف ذا بيبي غير لما بتاكد ان انا حصل في ديليفري عندي ذا ايه ذا شوتلس. الشوتلس هي الخطوه الاثنين الميكانيزم اوف نورمال ديليفري. ما عندناش حاجه اسمها خطوه يعني اول ما تدوس الدماغ خدت باي ذا شوتر يكون يعتبر ايه؟ خلاص؟ عشان كده ما عنديش ميكانيزم في الدليفري او الضغط اكسبت ان في دليفري اللي بيكون عندي مفيش ده ايه؟ هو بريزنتنج بارت. لكن في الديجيتاليك برزنتيشن الدليفري ما بتعتبرش كومبليتد غير بعد الدليفري او زي ايه؟ ذا شوتر. ليه بيحصل عندي شوفه بسوق يعني؟ أول ما أنا في البلد كده بتولد عارف المغرب عالي وتقف على الإيه؟ الليفل بتاع الشوفه نتيجة الإنفكشن ذا شوفه بهاي الفاسيلتيز بيوت. ولبست أكروميا الدايمتر اللي عنده تشيل الدايمتر اللي بيوت. وليه حسمناها أكروميا؟ ما ينفعش الاي عليها ايه؟ عشان كده لو حطينا الاس اللي موجوده دي فبقت بس اكروميوم فاليو. مشديت عليها نزل الشوكه نفس النوع ده ايه ليه لو انا شديت على الكلام العالي دين داون فور باك فور فلاكشن ما نزلش الشوكه بتاعي ده اسمه ايه شوكه شوكه. لو انا عملت مانوفر تاني عشان اولد الشوكه ده اسمه شوكه ايه شوكه. خلاص لو احنا حبينا نحسب الطاي حبينا نحط الديفينيشن للشوكر بالسوق اللي بين الليفر والدهان والليفر والشوكر نقول ان انا عندي مين بادي تور هيد بادي ديليفري تايم اكتر من 2 مينتس. لو انا اتاخر عن الليفر بتاع الشوكر بعد ما اتولد الدماغ بتاع العيل اكتر من 60 ثانيه او دقيقتين ده اسمه ايه شوكر بالسوق. لما نيجي نشوف الديفينيشن ده والديفينيشن ده هيديني وايد فرايتي في الانسيدنس بتاعي اكورد ان كل واحد بيعمل ايه الديليفرز اللي هو لو ان هو ده الفيرتس بتاعي وان ده السيبس بيوبس ومن هنا لغايه الميدل بتاع البروموتر والسيبرا ما هو الانتر والسيبرا ده الفيرتس يبقى شوطر بوزيكا باي ديفينيشن از فيلير اوف ذا ديليفري اوف ذا شوطر after delivery of the head due to infection of this shoulder by its bulge of this acromion delta in the outer of the shoulder delta بتاع ايه؟ بتاع البنت مش كده؟ والتاني انا لو هعمل اي مريبر كيك من اي مريبر جديد ان انا هعمله هقول ان انا اشتغل على الشوطر بتاع البنت بتاعي حاجه من اتنين لو صعب مش كده؟ مش كده؟ يا اما ان انا اعمل ايه؟ بس هو ده الفكره بتاعي هاوي اوفركم ذس بروبلم. طب لو انا فكرت بصوت عالي وقلت ايه بالمنظر اللي موجود عندك ده بونس اوبستراكشن ولا سوفت تيشو اوبستراكشن؟ لو هو سوفت تيشو اوبستراكشن كان الداون وور جنتال فراكشن بتاع الهيد او تو اوفركم سوفت اوبستراكشن. لكن اللي موجود عندي ده ايه نابولو بالسرشن. عشان كده this is one of the bad situation اللي موجودة عندي فين اللي بالسكر ان انا اقدر ان انا اوزع صوت التشو اشتغل اقدر اتاح اقدر اعمل كده سيرش كده لكن كل بار صعب جدا ان انا ايه اوزعه. وبالتالي انا لازم ادور على منوفرز تانية تقدر ان هي تديني حتة انتو تشو جاركت زيادة شوية زي ما احنا هنشوف بعد شوية او العكس ان انا اتعامل مع القس اكرومير داتر اللي انا عملته ايه ادريه شويه بحيث ان هو يقدر يعدي من الانتر بسيولو داتا بتاع ايه بتاع البلبس بتاعي. زي ما احنا اتكلمنا انا عندي ديفرنت انسيدنس بتاع الشوكر بالسوكر بيزد اون ذا كرايتيريا اند يوزد فور ذا مود اوف ذا دايجنوستكس. لو ان انا بتكلم على انا عملت استاتيستيك شفت كام مره استدعيت السيلو بتاعي في الكشف عشان اشوف الدسوكيا فهي حوالي 4.9. لو ان انا استخدمت مانوفر تاني 4.2. لكن ان جنرال الانسنس بتاعي يتراوح ما بين نص الى 2% بتاع شغل الدسوكيا من كل الديليفرز اللي موجوده عندي. ليه بتحصل الشوكر بالسوكر؟ اكيد بيبقى في عندي مشكله اما بالجبس اما تبقى مشكله بين بيبي مش كده؟ يبقى الشوكر بالسوكر resulting from a size discrepancy between the fetal shoulder and the pelvic end when the base acromial delta is large then it includes the bilateral delta بتاع الهيد and the pelvic width is flat rather than the coil 1. يبقى احنا عرفنا دلوقتي ان انا عندي المشكله هي مشكله الدهون. المشكله بتسع كورن دراجر والمشكله بتاعت المشكله الدراجر بتاع الجنس بتاعي. وهذا تو تايبس من الشوكر بالسوكي ايزر بايلاترال تايب اند يونيلاترال تايب. بايلاترال تايب ده ربنا ما يحكم بيه على حد. يعني ايه بايلاترال شوكر بالسوكي؟ بايلاترال شوكر بالسوكي يعني انا نزلت من الهيد كلها من الانتيري شولدر من البوستيري شولدر واحد اباف ذا سنتر فيوز واحد اباف ذا سنتر برومون. This will never deliver normal. البايلاترال شولدر بالسوكي وانا اشوف الفيديو بتاعه بعد كده. يعني يبقى الواحد حاطط كويس قوي لو ان هو عنده بايلاترال وقدر يعمل له راوند بالمنوفر ويتولد معاه. ليه ان هو يجيب ايه؟ نقطة. عشان كده لازم يبقى في عندي حاجة أعملها من بايلاترال دي ويكون بتاعه سيجن لوحده. يونيلاترال شولدر بالسوكيا زي ما احنا شايفين كده ان انا بيبقى في عندي الانتيريور شولدر بس هو اللي هاني من فوق ايه؟ ولكن البوستيريور شولدر غيره حتى عشان اول حاجه إيه؟ لما انزل دماغ العين وان حضرتك ما نزلش الشولدر بتاعي الداون وور فراكشن خلاص ان انا اعمل ايه؟ دي في على طول بعد ما نزل الدماغ. ليه؟ عشان اشوف هل في عندي بوستيريور شولدر بدون سيكر برومونتري ولا لا. ليه بوستيريور شولدر بدون سيكر برومونتري تقول بتسع ايه؟ ايوه لا اذا لو انا ما لقيتش الشولدر موجود تحت السيكر برومونتري يبقى بيس ولا لا. كل ما بسرع في الدايجنوستيك بتاعي يورينج دليفري كل ما بيبقى التريتمنت بتاعي اسرع لان انا عارف بعد شويه هيجي طالب يفضل عادي. ده المنطق اللي بيسموه السيرفي سايد بتاع الشولدر بالسوكي. ان انا بعد ما حضرتك ما لقيتش السيرفي بتاعتي غده الدماغ بتاعتي مالها نزلت ومفيش اي حاجه نزلت تاني لا شولدر قدام ولا شولدر لورا. ده الوقت اللي انا اعمل فيه الفي في عشان اتاكد من التايب بتاع الكونديشن اللي عندي اللي فيه بايلاترال وور هيونيلاترال وور. ايه اللي يخلي في عندي شوكه بالسوكي؟ لما اجي اجرب لما يبقى في عندي اي ريسك فاكتور في اي موضوع واجي بعد كده اقول لحضرتك هاو تو بريفنت ذيس كونديشن تدور على الريسك فاكتور وتشخصها بدري وتحاول ان انت ايه تمنعها. سو انا بحفظ الريسك فاكتور مره واحده لما اجي ساعه التريتمنت احطها تحت البروفلاكتيك او البروفلاكسس اجينست ذيس كونديشن. دفعنا previous shoulder dystrophy لان لما بتكرر لما حصل الحكايه قبل كده يبقى اكيد في عندي مشكله يا اما في الايد الليفتري او الليفتري نتيجه الايد بتاعه او ان انا عندي فلات بيلفز مش كده؟ نقطه انا الفوت وان والفلات بيلفز مش هيتغير من هنا لا تتكلم. لما تيجي ست تقول لي انا حصل لي شولدر ديستوني قبل كده لازم احط في اعتباري ان هي معرضه في الحمل السبسيكونت بريجنسي ان هو يحصل لها ايه؟ شولدر ديستوني. بيبي ويت اكثر من 40 جرام ده اللي احنا بنسميه كيتا ايه؟ ماكرو سوليد. كيتا ماكرو سوليد. ماتيرنال اوبيزيتي. لان الماتيرنال اوبيزيتي ليها افكت على حاجتين. الافكت الاولاني على البودي ويت بتاع الايه؟ بتاع البيبي. الحاجه الثانيه العيالين دايما السمان ماشي نتيجه ان هم ما عندهمش اكيوميشن كتير قوي على اللونج ران ده بيقلل الدايمتر بتاع الايه؟ البيبس بتاعي بيحوله الى بلاد بيبس. ماتيرنال دايابيتس والليدس او جستيشنال دايابيتس اللي هم دول كلهم بيؤدوا الى ايه؟ فيتال مايكروسوميا. abnormal benefits زي ما احنا قلنا قبل كده اذا نتيجه congenital malformation او ان هي acquired after an accident with fracture in the hip bone prolonged first stage of labor, oxytocin implementation of labor اللي هنتكلم عليها بعد كده، والانسترومنتال فاجينال ديليفري. الاثنين دول اياتروجينيك. يعني ايه اياتروجينيك؟ يعني انا بعملهم للعيانه يبقى ريزلت الايه؟ سوبر سوبر. احنا عارفين ان الميكانيزم اوف ليبر بتحصل في اسيريس اوف ستيبس، مش كده؟ يعني ما ينفعش ان انا يحصل عندي روتيشن في الهيد قبل ما يحصل لها ايه؟ السن، مش كده؟ ما يقدرش ان انا يحصل ديليفري اوف ذا هيد قبل ما يحصل لي ايه؟ فليكشن، مش كده؟ وبالتالي السيريس اوف بروسيس دي لازم تاخد وقتها ان انت تكون ميكانيكال بروسيس. لو ان انا صنعتها او دخلت عشان اولد الهيد بسرعه في وقت غير مناسب البروسيس بتاعتها ممكن تكون معايا الهيد، لكن الممكن اللي حصل في الهيد ما عصرتهاش الوقت ان هي تتنقل في الهيد الشولدر بتاعي، وبقت الشولدر انجكتد لان هي ما ايه؟ ما لفتش ما خدتش البروسيس بتاع الهيد الهيد. ليه الشولدر بروسيديا مهمه؟ زي ما احنا هنشوف في اخر المحاضره، الشولدر بروسيديا از ون اوف ذا موست leader claims of obstetrician in the right state and in the youth. أكثر حاجة بتولد الدكتور بتاع النساء اللي هي المسألة القانونية هي الشولدر بالسودية، لكن السيكولي اللي بتحصل عنها fetal complication injuries are common outcome associated with shoulder بالسودية. اخطر حاجه بتيجي عندي هي ايه؟ فيجر بيكسس انجز. الفيجر بيكسس انجز اللي بتحصل عندي تو تايبس. الطيب الاولاني ايزر التراكشن، والتراكشن ده بيشد على النيرف رودز اللي موجوده عند رقبه العيانه اللي بتعمل لي الفيجر بيكسس، وبالتالي بيعمل لي نوع سام سورت اوف نيورو تراكشن. يحصل ضعف في الاعصاب دي، بعد كده المصر في السبلاي بازيس فيجر بيكسس اللي حصل لها ويلنس بيديني فول كومبلكشر اوف فيجر بيكسس انجري. ودي بيحصل لها ريزولت بعد شويه من ايه؟ الفيزيو سيرفر. النوع الثاني من الانجري ان لو واحد اتمطع واحد صحته جامده قوي وفاكر ان هو لما يشد على دماغ العيل هيحصل ايه؟ هينزل معاه. يفضل يشد على دماغ العيل يعمل تراكشن على النيرف روتس اللي موجوده عندي دي، يحصل لها ايه؟ كارب. الكارب بيعملوا بيرفلت معاها مستديمه، ودي اللي بيتسالوا عليها ليجن. خلاص؟ حتى الفيزيو ثيرابي ما بيجيبش نتيجه كويسه في الروتس كارب. عشان كده العيال ده بيقدر طول عمره يعمل عمليات ويعمل مصر ويعمل مليار دراك عشان يحسن اداء الدراع اللي حصل فيه المشكله اللي موجوده. من فضل ربنا عندنا ان this finger Texas injuries provides about 10% of the damages من الشوكولا بيستوديو. ال 10% دول 80% بيزودوا الزباله الغطيه على ترطيب الزرق، وبيفضل عندي تقريبا من 10 ل 20% يفضلوا في البيرمنت ايه؟ الفيرمنت اللي موجوده عندي. نرجع تاني نقول ان فيتا كومبليكيشنز احنا اتكلمنا على اهم واحده فيها فيتا فراكشر من 15-25% of the cases ارجس paralysis perimetal asphyxia perimetal death. زي ما احنا عارفين ان انا عندي 5 6 7 8 في واحد هم اللي بيعملوا لي ايه؟ بريكر. This is a very common question in oral exam. ده اللي بيحصل لما يجي واحد ممكن يروح شاد من الدماغ بتاعي ومش عارف هو بيشد منين. خلاص يجي حضرتك يروح ماطط النك بتاعت البول دي اللي هي فيها الروتس دي، يحصل له الانجري سواء اللي في جاست فاكسيا او كم. الاخطر من كده المرتبين مش كده؟ السي دي ده بيحصل نتيجه ايه؟ ديتكتد اوكسيديشن ماشي؟ سيبنا من الحاجات الكونفيرتال والحاجات الميتابوليك والحاجات مش عارف ايه، بنتكلم على اللي حصل وقت الدليفري. ان انا لو في عندي كده شوجر انترنال ديليفري اكتر من 7 مينتس يحصل لي برين انجلس. يحصل لي برين انجلس. عشان كده قلت ان انا لازم اتحرك بسرعه قوي وعندي تايم ليميت ان انا اتحرك فيه قبل ان انا اعمل ايه؟ فيتال كومبليكيشن سواء البريميوم بريكسس او البريميوم انتريس اللي هو اكتر منه. وات اباوت الماترنال كومبليكيشن؟ كوست فاكتر ميموري 11% اوف ذا كيس، فاجينا ماستريشن، سيرفايكال ماستريشن، بيربر انفكشن اند برينيال تيرز ايزر سكند ثيرد ويك اوف برينيال. سؤال بعد ما انا عرفت المشكله عرفت الانترنت بتاعتها وعرفت الكوميونيكيشن، هل ان انا اقدر انلحق ولا لا؟ ده السؤال المهم بتاع الايه رقم 2 من المحاضره دي. اقدر امنع شوجر تسوكيا ولا لا؟ اقدر مش كده؟ باور بريدكشن اوف ريسك فاكتورز مش كده؟ صح. الحاجة الثانية اللي دايجنوز ليبر. الحاجة الثالثة ان انا ما اعملش اي مانوفر غير لما بقى انا عارف انا بعمل ايه. لو انا قدرت اعمل دوله يبقى انا قدرت عشان قبل ما تحصل شخصها، ولو حصلت اتعامل معاها ايه؟ مش كده؟ طيب دورينج الانتي ليبر هل اقدر اعرف ان كانت العياده دي هيجيلها سكر تسوكي ولا لا؟ مش كده؟ مش احنا لسه قايلين دلوقتي لو كانت العياده دي ودت قبل كده سكر تسوكي فانا عارف ان دي هاي ريسك بيشنت. لو كانت العياده دي اوبيس، لو كانت العياده دي دايابيتك، لو كانت العياده دي جابت عيال قبل كده اكتر من 4 كيلو مش كده؟ لو انا قدرت ان انا في الانتي ليبر كتير في الهيستوري بتاعي ان انا اوصل لهذه العوامل يبقى انا رسبت دي الانترفينشن. ماشي. واحد هيقول لي طيب يعني انا عرفت العيانه في الانتي ليبر ان هي عندها الحاجات دي، لما اجي اعالجها وساعد الليبر اعمل لها ايه؟ مش كده؟ حاجه من اثنين. الحاجه الاولانيه ان انا اعمل اسيسمنت للبيلد بتاعها كويس قوي، ان انا مش من الدايركتور بتاعها واقدر اشوف اذا كان ده هيعدي في المركز ولا لا، لان انا برضه ماسك في الفاجينا دليفري. ماشي. لو ان انا مش هقدر اعمل كده يبقى ان انا هعمل انكسيف ديتكشن، او كل زمان بنعمل بريتا تيو اندكشن اوف ايه؟ ليه؟ يعني قبل البيلد بتاعي خاص ان انا وانس اتاكدت من البيتا لانج ماتيوريتي اعمل لها ايه؟ اندكشن نورمال ديليفري. خلاص. يبقى دي العيانه اللي انا عرفتها انتي ليه. يبقى بري كونسبشنال دي الحاجات اللي احنا ايه قلنا عليها دلوقتي. طيب لو انا عندي عيانه بتوع خلاص انا بنقول العيانه شايفين ايه؟ انا بتاكد انا فوجئت فانا فيرست ستيج عندي عيانه، والعيانه دي بفحصها العين بتاعها ايه؟ كبير. خلاص. والعيانه دي ان ليبر، ان اكتف ليبر. هل ان انا وانا دول المتابعه بتاعتها في فيرست ستيج اقدر ان انا اعرف ممكن هتبقى سوبر ستيج ولا لا؟ يس. لان انا كل عيانه عندي الفيرست ستيج المفروض ان انا ليها عندي ايه؟ خريطه. مش كده؟ الخريطه دي هي عباره عن كيرف، واي كيرف في الدنيا هي عباره عن مسافه اجينست تايم. مش كده؟ انا بحسب الكارت بلان بالسلك اجينست ايه؟ تايم. مش كده؟ وعندي ابنورمالتيز كتير من ضمن الابنورمالتيز اللي موجوده عندي كونتراكت والابريست الاكتف فيز فيلير بالسلك والتهيب. ماشي. الاثنين دول في البارت برين لو انا عملتهم ولاحظتهم اقول ان العيال دي بتغير هيجي لها ايش بتقول ده فبتدي اجنسها كلها ميجرز اللي هي في ابوي ان انا يحصل لي ايه شوجر سوريا لمده. خدنا وقت كبير قوي نتكلم على الباثوسوميا ولا الباثوسوميا والمخ المفضل كده ودي هنا اروح حاطط ايه ضغط. اول ما احط كلمه ضغط دي تعرف ان فيها بارادوكسيكال فينومينا. يعني ايه بارادوكسيكال فينومينا؟ يعني ظاهره عكسيه. بالرغم ان انا بتكلم بقول ان السودا بالسوكيا في الماكروسوميا اسكومن تمام بط السوكيا وزيدور كمبيوتر بيت وزيمور كومن. يعني اغلب العيانين اللي عندهم السودا بالسوكيا الكيتا بيت بتاعهم اقل من كام؟ عشان هي مش في الماكروسوميا بالرغم ان هي حاجه مهمه جدا لكن ما تستهنش بالعيانه اللي هي اقل من 4 كيلو ان هي ممكن يجي لها ايه؟ شولدر سوبر. ثم المانجمنت اوف شولدر سوبر هل انا اقدر اعمل بريدكشن؟ يس. هل ممكن ان انا اعمل بريدكشن باي بروفلاكتيك ريدكشن ليبر او الليبر سيلين سكشن؟ يس. لغايه دلوقتي انا نوت انكاونترد البروبلم نفسها في كشك الايه؟ ولاده. لكن لو حصلت لابد ان انا يبقى في عندي اكتف مانجمنت. اول حاجه في الاكتف مانجمنت بتاعي زي ما هم متكررين عندك كده ان انت ما تفقدش اعصابك. لازم تبقى هادي عشان تعرف تتصرف ان انت لو حضرتك لقيت بانيك تمام؟ هتعمل غلط. والغلط ده هيخليك عايز او غلط. عشان كده لازم تبقى هادي وان انت عارف ان انت عندك حوالي 7 دقايق تقدر تتصرف فيهم قبل ما تلوز البيبي ده. السبع دقايق في الامرجنسي يعتبروا وقت ايه؟ طويل. اول حاجه ان انت تبقى هادي وتبتدي تعمل القرار والقول اللي احنا قلنا عليه ده الدكتور عشان تستدعي ايه؟ لا يزعجوك او لا يتعاملوا مع الحاله اللي موجوده. اول حاجه في الاكتف مانجمنت، الاكتف مانجمنت يعني انا الدوره المختصه بيها واقول في عندي حاجه تشوف السوق. اول حاجه ترتيب الناس اللي موجودين في الكوره، مين اللي هيجي؟ مين اللي انا استدعيه؟ اول حاجه لازم استدعي السينيور بتاعي. أكبر واحد في النبطشية. لو في أستاذ متقابلة في المستشفى والمستشفى الناس هو اللي بيجي يودي الحالة دي. اللي تحتيه هو اللي بيجي، اللي تحتيه هو اللي بيجي لغاية الموست سينيور فيزيشن اللي موجود. الحاجة الثانية أنا لازم أحتاج أنفذ. لازم أنا في التيست لازم يبقى موجود. لازم أبقى أحسن الأطفال. لأنه لازم اللي هيتعامل مع مين؟ مع البيبي. والنيرسنج ستاف او اكسترا هاند اللي هم هيساعدوني في التفكير اللي موجود ده. زي ما احنا اتفقنا وليلة من الستاتستكس بتاعتي ان انا عندي 7 مينتس قبل ما يحصل لي بريني تيست. وبالتالي 7 دقايق دول وقت طويل قوي ان انا ابتدي اتعامل مع ايه؟ مع العياده دي. 6 key principles for delivery of shoulder dystrophy. Relieve the bone obstruction. Apply appropriate downward traction. Move the shoulder to an oblique position. Decrease the misacromial diameter in the shoulder. Increase the effective field dimensions and the delivery of either shoulder. ده الكلام اللي احنا اتكلمنا عليه في الاول. كده قلنا ان انا عندي مشكله ان انا يا اما بس اقوم بالجامعه دي كده يا اما انا في الجامعه ده طيب عشان اولد العيل ده حاجه من اثنين يا اما ان انا اطور الانتر بروسيجر جامعه ممكن اطور شويه في المانوفرز اللي احنا هنعملها بعد شويه خلاص لكن الاحسن ان انا اقدر اتحدث اقوم بالجامعه بدايه ايه؟ اوسع كده؟ طب انا عندي الانتروبسيوم ده من الدرجه البلنس بتاعه قد ايه؟ 9 ونص ايه 10 ونص ماشي اللي هو الاوبستاتريك ماشي ما انا مش هستخدم الايه الانتروبوسيوم اللي هو الاناتوميكال ولا هستخدم انا بستخدم الانتروبوسيوم اللي هو بيجي من الميدل اوف ذا سيكرم لغايه النص برومينال توب ده باك اوف ذا سيكرم اللي هو حوالي 10 ونص تمام ده مش هقدر ازوده قوي لكن لما اجي انقل الشوتر بتاعي تسحب برومينال دايمتر وهنقول له البليك دايمتر اللي موجود عندي سواء الرايت او الليفت طب الرايت او الليفت بليك دايمتر بتاعي قد ايه 12 ونص ماشي 12 و 6 من 10 ده اطول من الاوبستاتريك انتروبوسيوم دايمتر وبالتالي لو اتحرك فيه الفيس اكرومينال دايمتر هينزل ايه عادي مش كده يبقى دي اول حاجه ما عرفتش اعمل دول يبقى في الاخر خالص ادور على الفيس اكرومينال دايمتر بتاعي هل ممكن ان اغلب الفكر كده اعمل له اقلله ممكن نفكر مع بعض ممكن سيف اقصد كده يعني دي اخر حاجه دايما الدمج اخر حاجه ممكن اكسر الكلابك بتاع العيل ده اعمل له وات سبوت كيل بوتن ان انا لو كسرت واحده من الكلابك الدوله هيحصل الشوتر بتاعي ايه هيتطبق على بعض انت دايما لما تشوف الناس اللي عندهم فراكشر كلابك دايما تلاقي كتفه ايه واقع خلاص ما انا اتصرف بس دايما بنخليها للبيت دي مش كده ان انا من مره لو جيت لو انا اقدر اجي على الهاتين الشوتر في الباك ده اللي هو الافيلبل بالنسبه لي اللي هو ده فور سنس كيوز ودوست عليه هل مش هتبقى ممكن النهارده بيت شوتر جنب بعضين دول مش هنقربهم من بعض يبقى انا قللت الايه الهاتف بتاعي يبقى دي فكره ثانيه ان انا اقدر اعملها ان انا اتكلم على الايه ان انا اقلل الفيسبوك دي افكار المفروض ان هي تتحقق في المانوفرز اللي احنا هنتكلم عليها ايه بعد شويه مش هتخرج عن كده اول حاجه بعملها ماشي ممكن ان انا في البدايه بحاول اتجنب الجريح وبتجنب الجريح لو اكثر من سنتين لازم اشوف ده السوق ممكن اول ما اروح اجرب ان انا اعمل جاست داون وورد تراكشن اللي موجود عندي ده ممكن يدور ايه البيت بتاعي اللي كان بيولد كان لسه جنبه شويه فاول ما شاف دماغ العين وشد عليها ما نزلش فابتدى يزعق لما اروح الاقي في الشوتر بتاعي اتولد فان انا اقدر ان انا ايه داون وورد تراكشن اللي بيجي يحصل عندي يبقى دي اول حاجه لو ان هو فين ان هو يعمل كده لازم ابتدي الخطوه رقم 2 اللي هي مش مكتوبه هنا بس احنا اتكلمنا عليها في الاول ان انا بتكلم دايما بالفايرال بريتنج فور يوتلا شنو؟ انا كان من اول ساعه الروح عملت دي اكتبت العيال في ايه؟ من اللاترال نوت باي لاترال شو بقى بالسوق تاني حاجه جنرال سبيزيون تاني حاجه بعملها لو ما كانتش عايزه انا اعمل جنرال سبيزيون في كلام كتير بقى على الجنرال سبيزيون لا اعمله ولا ما اعملش معملوش ليه وعملوا ليه؟ مش كده؟ ده بوني اوبستراكشن هل ان انا لما بعمل الفيزيوتومي وبرقم البوني اوبستراكشن؟ بالعكس انا بعمل صوت ايش ايه؟ مش كده؟ انا بعمل الفيزيوتومي مش عشان اولد العين انا بعمل الفيزيوتومي عشان يديني روم سبيس اقدر ان انا اشتغل الايه من جواه خلاص يبقى ده الفيزيوتومي از ا ماسك نوت فور ذا اكتف مانجمنت بس ان هو بيساعد الايه الاكتف مانجمنت اللي موجود عندي اول حاجه بعملها بعد ما عملت الفيزيوتومي بتاعي بعمل داون وورد تراكشن جنتل داون وورد تراكشن خلاص اللي هو ممكن يولد الايه العيب بس لازم يبقى في دماغي حاجه مهمه جدا ان انا اوعى ان انا اعمل داون وورد تراكشن على كل الجنتل ده ما اعملش ماركت اكيوميليشن ليه المين بتاعي وقلت ان انا بعمل اللي عايزه ايه هاني فبشرب خلاص. لو ان انا زودت الانجل بتاعتي اكتر من 45 دي وانا بعمل داون وورد تراكشن بتاعي فانا مش عملت بريكر بليكسس انجري ولكن انا عملت ايه هاني انا شنقت العين. عشان كده وانا بعمل تراكشن لازم اخلي بالي من ايه من الانجل بتاعي. وات اباوت السوبر بيوريك بريشر؟ دايما لما نتكلم على المنبر اللي هو حق المسيح بروسيس واحد اسهل واحد اصعب واحد اصعب واحد اصعب لغايه ما اوصل ان انا اعمل ايه دليفري. سوبر بيوريك بريشر از اونلي اديشنال مانوفر ان 672 ذس افكت از هاكينج فيتا شولدر. الاسيستنت بتاعي ده اللي انا عايزه مش كده؟ لان انا قلت ان انا في عايز اكسترا هاند وانا بعمل الدبل مود ديركشن بتاعي الاسيستنت بتاعي طبعا هنا المسائل مش كده؟ يجي يعمل لي سوبر بيوريك ايه؟ بريشر. لما بيعمل سوبر بيوريك بريشر بيعمل اللي قاله الدكتور ان انا بعمل ايه؟ بقلل الايه؟ الفيس اكرومي الرابتر بتاعي ويقدر ان هو ينزل. ده المنظر بتاع السوبر بيوريك بريشر اللي المفروض ان انا اعمله للعيان ماشي. انا الهيد بتاعتي نازله والشغل بتاعي فوق السيمسز بيوز ويجي الاسيستنت بتاعي نفس المنظر ده تمام يروح دايس على الشولدر ده داون وورد اند باك وورد. ويستحسن ده مانوفر بعديه بس يستحسن ان هو بيعمل داون وورد اند باك وورد يبقى بيزيد الشولدر ده ايه؟ والاثنين بيشد تحت يبقى اكيد هيعمل ايه؟ ان هو بيشد بيه واليد الثانيه سانده بحيث ان هي ما يعملش انجل اكتر من كام؟ 45 مللي. فشل ان انا اعمل شديد على دماغ العين اللي نزلت بعد ما عملت الزغل بعد ما انا نزلت الانستيزيا واتاخد وعملت السوبر بيوبل برضه لسه العين الثانيه ما نزلتش. فرحت عليك طلع لنا الماك روبرتس مانوفر. ولو انت عايز تحفظ مانوفر صم في المانوفر بتاع الشولدر ديستوكيا وتتسال عليه فهو السوبر بيوريك والماك روبرتس اهم مانوفر موجود عندي. ليه اهم مانوفر موجود عندي؟ لان انا عارف حوالي 80% من العيانين هيبدا معاهم ايه؟ الماك روبرتس وبالتالي هاي سكسس ريت. Exaggerated hyperflexion of the side over the abdomen. ده نفس المنظر اللي موجود عندي. ماشي؟ ان انا لما باجي بعمل الماك روبرتس دي دماغ العين ده بصير الشغل من ناحيه الفقره اللي هو نزل اللي هي جايبين الاتر وده اللي هديه الشغل من فوق. الاسيستنت بتاعي كل واحد بياخد ورا الصاين بتاع المظهر ونروح عامل لها hyperflexion على ايه؟ على الأبو بتاع المرض. نفس الوقت هو بيساعدها بإيه؟ السوبر بيوريك إيه؟ This is what is called the Mac Robert Manoeuvre. تنفس المنظر تو أسيستنت توي يرفعوا الصوم بتوع المظهر ويرفعوها على بطن الإيه؟ العيانة خالص عشان يعملوا لي هايبر بروتكشن أوف ذا صوم. طيب الماك روبرتس ده ليه عنده سكسس ريت حوالي 80%؟ الميكانيزم اللي بيشتغل بيها الماك روبرتس لما هم عملوا جابوا عيانين وعملوا لهم ام ار اي وعملوا لهم اكس راي بالمتري ماشي عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل بالظبط الخلقي الشولدر بتاعي يتولد. قال لك اول حاجه ان انا الانجل بتاعت البيلدنج انكلينيشن ده في النورمال بوزيشن في النورمال لايسوتومي بوزيشن. لما باجي اعمل عندي الماك روبرتس الانجل بتاعتي بتقل. لما الانجل بتاعت البيلدنج انكلينيشن بتقل بيحصل عندي سلايتلي موف. يعني السيمس بيوز اللي كان موجود عندي هنا مش كده؟ لان ده حضرتك التكوين بتاع البيلدنج وده السنسيتيف والانجل اللي بينهم منفصل. ده الاثنين بتاع الترانسفيرس سنتر بتاع الجولف. الانجل بين وبين الاثنين ده بيلتك انتك اللي هي دي اسمها الانجل بتلتك ايه؟ انكلينيشن. ده هاي فيزيكس خدناها في سنه اخيره. خلاص؟ لما نيجي نعمل هايبر فليكشن للسايد البامبر ده هلاقي الانجل بتاعتي بقى قل. تقليل الانجل ده ما بيوسعش الانجل في الشيء بامبر ولكن بيعمل سلايد ابورد موفمنت في السنتر سكرين اوفر ذا انتاج تشو. بعد ما كان الشوتر بتاعي وجابت الحته دي السنتر سكرين زي اتحرك لفوق شويه عليه تلاقي الشوتر بتاعك ماله نزل تحتيه. طالما نزل تحتيه فيبقى العين ايه؟ واقف. يبقى دي اول حاجه. الحاجه الثانيه لما نيجي نبص على السيترون دي غير السيترون دي سيجما في النورمال ايزوتوم بوزيشن ده نفس البيكشر بتاعك ما تديش سبيس واضح ان انا ممكن اعمل سيجما دي بوزيشن اللي انت عارف فيه. لكن لما بعمل الماكروبس بيحصل ستريتنينج اوف ذا ايه؟ ذا سيجما. الاثنين دول يقدروا يخلوا لي الشولدر بتاعي مالو يبقى فيه شولدر الامباكت كده. ده مش كده وبس. قالك لما بعمل كمان هايبر فليكشن وبطلع الجلد العيانه على بطنها بزود الانترا دراي بريشر. وطالما زودت الانترا دراي بريشر انا زودت السبونسر فورس بتاع الايه؟ بتاع المضغ. وده يقدر يساعد الشوجر اللي اتكتب دي ان هو ايه؟ ينزل. زي ما احنا شفنا الدراي كونتراكشن اند بتكون بتزيد حوالي 25% عن العيانه لما تكون فين؟ النورمال دورتر بالسوطن بوزيشن. تفهم كده؟ دي انا ابتديت بجنتر وورك بجنتر باور وورك بريشر السوبر دوت والماكروبس لان اغلب العيانين طلعوا بعد كده والعيانه بتبقى ايه؟ وقفت. لو ان انا عملت ده والعيانه بتاعتي ما ودتش لازم يبقى في عندي ايه؟ حاجه تانيه اعملها. مش كده؟ ايه الحاجه الثانيه اللي انا اعملها؟ انا لغايه دلوقتي ما عملتش ايه؟ ما نقلتش البيت بتاعي لانظر ليه؟ انا كل اللي انا شغال عليه دلوقتي على الاخر بشكل ايه؟ بارتر بحاول انظم الاستراكشر اللي موجود. لما تيجي مانوفر الثانيه يبقى لازم تضيف لي حاجه، حطيت لي ايه اكتر من اللي انا عملته؟ اكتر من اللي هي بتقول لي تسال كل بارتر لواحد منين؟ من الوبليك ده من ايزر ليفت او الايه؟ او الرايت. حاجه من الاثنين، يا اما ان انا امسك دماغ العين بالراحه كده خاصه لما اكون البيت بتاعه الرايت احاول ان انا اتفرج او ايه؟ وبالتالي انا حولت التسع كروميا ديامتر لايه؟ لواحد اثنين الاثنين. بس دي بتحمل نوع من الخطوره. ايه هو؟ ان انا لما اجي الف دماغ العين انا مش عارف ان ممكن دي اتنقلت للشولدر ولا لا؟ وممكن وانا بتبع كده يبقى كاني بمسك دماغ العين اعملها ايه؟ جزء. مش كده؟ عشان كده ما بننصحش بوجود كورد ثرو مانوفر كتير غير لما تبقى عارف او انت حاسس ان ممكن دي اتنقلت لفين؟ مش كده؟ شوتر للموضوع. خلاص؟ احسن من كده ان انا اعمل ايه؟ احسن من كده ان انا ادخل صباعي بغير وكسر الشوتر والسكامل بتاع اليمين اللي انا اقدر اطوله. يعني لو انا قدرت اطول بكسر الشوتر خيره بره، ما قدرتش عايز وعرفت ان انا اطول اديله الشوتر خيره بره. الف طول الغرار ده او طول بس طول سيركل ناحيه الرايت او ناحيه الليفت. بس دي بتختلف. لو ان انا هلف البوزيشن الشولدر ده اللي موجود عندي ورا ده ماشي، يبقى انا هلفه ايه؟ كلوك وايز. لكن لو ان انا هلف الانتيريور الشولدر اللي فوق ده هلفه انتي كلوك وايز. خلاص؟ يبقى كلوك وايز وانتي كلوك وايز او اكوردنج للشوتر اللي انا ايه قدرت اطوله. لو ان انا هطول الدستور الشوتر يبقى انا هلفه ايه انتي كلوك وايز، كلوك وايز. لو ان انا هلف الانتي الشوتر يبقى هلف طول من السيركل انتي ايه كلوك وايز، يبقى ده احسن من ان انا الف منين من دماغ العين فقط لا غير. زي ما احنا قلنا ان انا ده دي والله سجلت زي الراجل ده ان انا اوصل للدستور الشوتر سوكي. لو ان انا ما قدرتش او قدرت ان انا اوصل للانتيري شوتر سوكي وتثبتها ان انا عرفت الانتيري شوتر عن الايه؟ ان انا لو قدرت الانتيري شوتر هيبقى سهل قوي عندي ان العيب بتاعي يكون الداون وورد باتش. خلاص؟ نفس المنظر بالظبط. زي ما انا ممكن استخدم شوتر واحد، طبعا هتلاقوا اسامي كتيرة قوي والمانوفرز الموجوده دي زي كل واحد واللي هو لابس دماغ ده ليه اسم، لو هو لابس الشوتر ده ليه اسم. في واحد بيلف الشوتر واحد وفي واحد زي ده يلف ايه؟ الاثنين مع بعض. طبعا الاثنين مع بعض هيبقى ايه؟ احسن من ان انت تتحكم في الجزء عشان الدايمر بتاعك. فهتلاقي الكوست شو بديفرنت ميز، لكن هي الترانسفيرز بتاعتي ايه؟ واحد. عملت كل ده والعين بتاعي بانو لغايه دلوقتي بانو ما طلعش. وصلت لي الكتف بتاع الشوتر همشي على الار لغايه ما اوصل لايه؟ للكيوتا الفوسطى. الكيوتا الفوسطى التو فينجر اعمل عليهم ايه؟ بريشر. لما اعمل عليهم بريشر هيجيب لي ايه؟ الفور ارم اللي هو مشدود جنب جسم الايه؟ البيبي فوق. لما يجي لي جاست ان انا اجيب راسي الفينجر او الفور ارم بتاعي واخده بالراحه كده ونازل بيه. اول ما هنزل بيه ده هيديني سبيس اللي هو انا كنت تو باي باي الارم اند فور ارم اند بيبي ان انا اعمل ده وورك بريشر ينزل لي ايه؟ الانتيرو شولدر اللي معلق عندي لغايه دلوقتي. This is the delivery of the posterior arm. لغايه دلوقتي الماليفرز بتاعتي الشهيرة اللي هي المفروض تكون العيانة خلصت وما زال عندي ايه؟ المشكلة ما زالت موجودة. طالما المشكلة موجودة لابد ان انا يبقى في عندي اديشنال ايه؟ اتفقنا؟ اللي انا قلته في خلال ال 10 دقايق اللي فاتوا دول بنص فيمس كلوبرز اللي انت المفروض ان انت ايه؟ تعرفهم ان ديتيلز. لو ان انا وصلت لغايه المرحله دي اللي انا هقول فيها المانوفرز اللي موجوده دي، طبعا بتبقى مرحله صعبه قوي على الكم وعلى العين وعلى الايه؟ اعمل ايه؟ اول حاجه الشنت مانوفر. ايه الشنت مانوفر ده؟ هو الراجل قال لك ايه؟ واحد فقط. قال لك هو ايه اللي باين عندي دلوقتي؟ قال لك طيب انا لما بروح اتاسف تشويه بروح اشتري جزمه جديده، الجزمه دي مش داخله، الراجل بيروح يجيب لي ايه؟ لبيسه. مش كده؟ بيجيب لي لبيسه يبصها عند الحته اللي انا مش هقدر اوسعها اللي هي ايه؟ الجزمه. مش هقدر اوسع الجزمه عشان دي بتدخل جواها ويحط لي اللبيسه وانا بنزل الايه؟ رجلي. الروب بتاع اللبيسه ما بتعرفش. نفس الحكايه بالظبط. قال لك هو عمل فورس صغير كده نفس منظر اللبيسه بس ليه كيرف. الكيرف ده يمشي فيه لو ده الشوتر بتاعي وهنا السيرفس فيوز موجود، هو دي بيروح يدخله ايه؟ لفوق لغايه ما ياخد الكونفكشن بتاعي ايه؟ شوتر. خلاص؟ ويجي من فوق يعمل بريشر عليه يروح لازم ايه الجروب الموجود ده ولازم ايه نتبرد. عندي حاجه اسمها شوجر مور كونسيست اوف كونتين لي الكنيسه بتاعت الجزمه بالظبط خلاص. بس دي ايه هو كنتين دي تروح تتكلم من هنا ومشيته بايه سلف فيوز وصلعته هنا فوق الايه الاتير الشوكر. اتفقنا بقى دلوقتي الاتير الشوكر فين اجينس ديس ايه ديسبلين اللي هو كونجيل. لو جيت بعد كده انا رحت دايس على الشوكر ده ايه اللي هيحصل بالظبط؟ هيتزحلق وينزل في الكونتين ده ينزل لي تحت ايه سيمبس بيج. ده ببساطه شديده جدا زي حضرتك ما يبقى الجزمه بتاعتي ضيقه يعني. مش كده؟ انا ما بوسعش الجزمه من ورا لكن اللبسه بتاعتي لما اجي انا بحطها كده بزيح رجلي جواها تحصل ايه؟ تنزل. ببساطه شديده جدا واعمل كده رجلي تتزق لقدام وتدخل بس مش خالص على ده موجود على الطاولة. انا مين كانت موجودة في البيوت عشان اذا متعمل تفصيل على قد رجلي بالظبط لكن وقت مع الجزء لما الجزء تلاقيها عند الرجل بتاع الجسم ايه رجلك رجل انت كده مش تعمل تعمل ايه هي عامله زي المعلقه بالظبط تدخل فيها كده وتزق هي تزق رجلك انت هي تزق رجلك انت لجوه وخلاص تدخل جوه ان انا اوددها او اول ما رحت عرفت ان العيانه دي بايلاترال يبقى لازم اعمل لها ايه تبانيل. طبعا دي يعني هي حته كده من الكلام اللي قال لي مش هرجع اشوف مين الاول ان انا اعمل ارجع دماغ الاول اعمل الاستيشن من الفيت بعدين اعمل لها الاستيشن من سايد بين الكم وبعدين اطلعها فوق السن بعد ما اعمل انا الممبر بتاعتي دي كلها واجي ان انا اعمل الايه بتاعتي او الشوكر بتاعتي فهي بتجيب نتائج جدا لما بعملها يعني ايه؟ مانوال ريليتيد تو ذا اوبسيتو اكتيف بوزيشن. This was for the institution. Flexion of the head, returning head to the vagina, is upward consistent term the pressure for the cesarean section. الراجل ده عمل 92 حالة. Analysis of this code, and I'm going to انسيليكسن حصل عندي ميتيريال كومبليكيشن زي اللي احنا قلناها قبل كده انسيليكسيا ميتيريال كومبليكيشن نور تانتو كومبليت كده تاني ثلاثة من كده تاني تانتو كومبليت ليفل 2 من 3 من ليفل 2 من 7 من فيري سيمبل نور فيري ايزي نور كل الناس تقدر تتعلمه ان انا لما احط العيانه في نقول سنة ما تفكرش ان انت تعمل ان انت توسع احنا كل ده بنتكلم على ايه على بيدي كل ده انا بعمله ان انا يبقى بقى من البيت ان انت اوضع ليه ما بقى من البيت التوضيع طب هل ممكن ان انا اتكلم ان انا اوسع البيت بتاعي دول سنة ان دول سنتزيوني سنتزيوني ان انا باني بصور نار خلاص وارجع عند السيمس يونس ان ده كان تلاجس ايه؟ اقصر جون مرفق لما افتحه كان فتحت البيت بتاعي يبقى انا طلعت الاكسبشن المفروض ده واولد العين لكن الكومبليكيشنز بتاعته مالها كتيره جدا عشان كده الماب دي بتعملها فزي ما قلنا تسلا سايتس يونس ريتروجرامينج ابسس ستريس انكونتنس لونج تيرم walking disability for this Thank you.